الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: وجدت مبلغا من المال وعند المكان الذي وجدته به وضعت خبرا عند صاحب المحل ولم أعرف صاحب المبلغ، وبعد مدة زمنية أرسلت منهم 200 لشخص محتاج وأخذت نصف المبلغ لي، هل يجوز لي أن أخذه أم أنه حرام، علما بأنني وجدته بالقرب من الحرم النبوي؟ الحمد لله. هذا المبلغ يسميه الفقهاء لقطة، وقد قسم الفقهاء اللقطة إلى عدة أقسام، وهذا المال الذي وجدته يدخل تحت اللقطة التي تتبعها همة أوساط الناس، وبما أنها مال فكان الواجب عليك أن تمتثل فيها بعد التقاطها أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهي أنك يجب عليك أن تعرفها سنة كاملة، فلا يجوز لك أن تتصرف في هذا المبلغ قبل مرور هذا العام، فتعرفها في المكان الذي وجدتها فيه أو قريبا منه، وتحتفظ بهذا المبلغ كاملا حتى تجد صاحبها، حتى وإن وجدتها في المسجد النبوي فإن لقطة المسجد النبوي أو المدينة كلقطة غيرها من سائر بقاع الأرض، بخلاف لقطة المسجد الحرام فإنه لا يجوز التقاطها إلا لمنشد ومعرف لها أبدا طيلة حياته، فكان الواجب عليك بارك الله فيك أن تعرفها سنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة. فإذا مر العام بعد تعريفها والاجتهاد في تعريفها ولم يأتي صاحبها، فحينئذ لك أن تتصرف فيها على ما تريد، أن تهدي منها أو تتصدق منها أو تنفقها أو تستنفقها على نفسك، وتكون دينا في ذمتك، فإن جاء صاحبها يوما من الدهر فأدها إليه، وإلا فإنك إذا مت قبل وجود صاحبها فإنك تموت وذمتك بريئة، لأن الشارع هو الذي أجاز لك أن تتصرف فيها بعد سنة، والمتقرر عند العلماء أن الجواز الشرعي ينافي الضمان. وبما أنك وفقك الله أخطأت في هذا التصرف، في أنك أعطيت منها رجلا 200 على أنها صدقة، واستنفقت منها قبل بلوغ الأجل وهو سنة، فعليك أن تضمن هذا المبلغ لأخيك، فعليك أن ترد ما دفعته لغيرك، وأن ترد ما أخذته لنفسك، وأن تحتفظ بهذا المبلغ سنة كاملة، وأن تعرفه وأن تجتهد في تعريفه، ثم إذا مر العام ولم تجد صاحب المبلغ فلك أن تتصرف فيها كيفما تشاء، مع وجوب التوبة عليك من هذا الخطأ، وهو التصرف في مال اللقطة قبل بلوغ الأجل المحدد شرعا، والله أعلم.